في محنة الشق في عيوننا يتاوي الهم في الدم وسحنا في محنة الشق في عيون ليتاوي الهم في الدم وسحنا في محنة الشق في عيوننا يتاوي الهم في الدم والسحنة يوم عيدنا احنا يا عيبك يا علينا لا نحس بالفرح معاه لا بس مشاوي لينا لا عند الدين رضاها لا عند الدين رضاها يا حليل افرع عينينا ايامنا السمحة الفاتت سرقت من روحنا سمحنا ناس سينا نحنا من محنة تقافي محنا الشغف في عيوننا يتاوي الهم في الدم والسحنا شوف الصاحب أبسط همي الجرح بلغم وضمير الغيب في أبسط حاجة بنفرح بكلمة وشوف الصاحب في أبسط همي الجرح بلغم وضمير الغيب عايشين وارواحنا رهيفة بنطير لو جونا حبايب عايشين وارواحنا رهيفة بنطير لو جونا حبايب بنحب في ناس جافونا لو جونا نكون ارتحنا ناس زينا نحنا من محنة تقافي محنة الشغف في عيوننا يتاوي الهم في الدم والسحنا بلغم وضمير الغيب بأبسط حاجة بنفرح بكلمة وشوف الصاحب بأبسط همي الجرح بلغم وضمير الغيب عايشين وارواحنا رهيفة بنطير لو جونا حبايب عايشين وارواحنا رهيفة بنطير لو جونا حبايب عايشين وارواحنا عايشين أرواحنا رهيفة بنحب في ناس جافونا لو جونا نكون ارتحنا ناس زينا نحنا من محنة تقافي محنة الشغف في عيوننا يتاوي أم في الدم وسحنا تقافي محنا الشقة في عيوننا يتاوي في الدم والسحنا الناس الزينا نحنا من محنا تقافي محنا الشقة في عيوننا يتاوي في الدم والسحنا الناس الزينا نحنا من محنا تقافي محنا الشقة في عيوننا يتاوي زينا نحنا محنة تقافي محنة الشقة في عيوننا يتاوي الناس زينا احنا من محنة تقع في محنة الشقة في عيوننا يداوي الهم في الدم وسحنا